من رأى إنسانا يسجد على نشز مرتفع أمامه ثابتا على الأرض لا ينكر عليه، ومن رأى من يصلي على شيء رافعا إياه بيده فلا يقره عليه. وبالله تعالى التوفيق.